الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد، إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، توقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند الكلام عن تحقيق كمال التوحيد، وذكر فيه أن تحقيق كمال التوحيد يكون على درجتين: الأولى هي تحقيق كمال التوحيد الواجب، والثانية هي تحقيق كمال التوحيد المستحب. وبدأ الحديث في بيان كمال التوحيد المستحب، وذكرت أن كمال التوحيد المستحب هو انجذاب القلب إلى الله تعالى محبة وقصدا وتعظيما ومخافة ورجاء وإخباتا، بحيث يكون الله جل وعلا أعظم في قلب العبد من كل شيء وأكبر من كل شيء، ومحبته أعظم من كل محبة، فيكون لله وبالله وفي الله، فلا يحب إلا ما أحب الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يقصد في حوائجه جميعا إلا الله، فيعطي لله ويمنع لله ويوالي لله ويعادي لله ويأمر لله وينهى لله، فيتحقق بقوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. وهذا القدر العظيم من تحقيق التوحيد لا يدرك كما أسلفت بالدعاوى، وإنما ببذل الجهد في التجريد والتفريد والتوحيد. ولا شك أن هذا الأمر لا يصل إليه إلا الأفراد من أهل الإيمان، وأعظم الناس تحقيقا لهذا التوحيد هم أنبياء الله ورسله، وأعظمهم تحقيقا منهم هم أولو العزم من الرسل، وأعظم أولئك تحقيقا له الخليلان عليهما الصلاة والسلام، إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. إذن خلاصة هذا القدر الشريف من التوحيد أن يتجافى الموحد عن أدنى ما يخدش كمال الأدب مع مقام الربوبية، وكمال التعلق بمقام العبودية. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فإن الله جل وعلا يجازيه على ذلك بأن يوفقه بأن لا تنبعث جوارحه ولا قلبه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. تأمل ما جاء في الصحيحين من الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لاحظ أن هذا القدر فيه تحقيق كمال التوحيد الواجب، ثم ذكر كمال التوحيد المستحب: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فجمع هذا الحديث الشريف بين المقامين: مقام تحقيق كمال التوحيد الواجب وتحقيق كمال التوحيد المستحب. والوصول إلى هذه الرتبة يكون بفعل وكف. أما الفعل فهو أن يأتي بأصل التوحيد وكماله الواجب، ثم يزيد على هذا فعل المستحبات، فيفعل المستحبات التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أما الكف فإنه ترك المكروهات والورع عن المشتبهات والتجافي عن فضول المباحات، فمن كف عن هذه الأمور فإنه يرتقي بتوفيق الله إلى هذه الرتبة السامقة. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أوصاف: قالهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الحديث فيه أيضا ذكر ما يشير إلى المرتبتين: كمال التوحيد الواجب والمستحب. ففيه فعل الواجب وترك المحرم، وذلك في قوله يتوكلون وفي قوله لا يتطيرون. فالتطير محرم وتركه من كمال التوحيد الواجب. وأما ترك المكروه فذلك في قوله ولا يسترقون ولا يكتوون. فالاسترقاء يعني طلب الرقية من الغير، والاكتواء هذا مكروه وإن كان جائزا لكن تركه أفضل. فأهل هذه المرتبة الذين جمعوا بين كمال التوحيد الواجب والمستحب جزاؤهم أنهم يكونون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. إذن هذا هو ما أراد المؤلف رحمه الله أن يعبر عنه بقوله ولباب التوحيد، يعني هذا الذي وصل إليه الصديقون، وصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة من التوحيد. قال: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، لأنه هو الخالق وهو المدبر وهو الذي له هذا الملكوت، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بتقديره سبحانه وتعالى بل وخلقه. ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، يعني لا يلتفت إلى الوسائط المخلوقة التي يخلق الله عز وجل بها ويوصل المقادير من خلالها، وذلك بعد بذل الأسباب. فليس المقصود هنا أن يترك الإنسان الأسباب جملة، بل فعل الأسباب من حقيقة التوكل، فالتوكل والاعتماد على الله والثقة به سبحانه وتعالى تقتضي ترك الالتفات إلى هذه الوسائط والأسباب بعد فعلها، فيفعلها ثم يتخلى قلبه عن التعلق بها ويتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى وحده، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. قال ويخرج أو قال ويخرج عن هذا التوحيد، ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. الهوى هو اتباع غير الحق، هذا الوصف الذي يشمل جميع صور الهوى، وللهوى صور كثيرة يجمعها أنه اتباع غير الحق، فكل من اتبع غير الحق فإنه يكون متبعا لهواه، كل من اتبع غير الحق عن قصد عن إرادة فلا شك أنه متبع لهواه. والحق منحصر فيما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، إذن فما ثم إلا الاستجابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه أو اتباع الهوى. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وهل اتباع الهوى مذموم أو ممدوح؟ لا شك أنه مذموم، ولذا قال سبحانه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا شك أنه أعظم الضلال أن يكون الإنسان متبعا هواه متجافيا عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والهوى مصيره الهوان، قالوا إن الهوى هو الهوان لكن نقصت النون، ذهبت عنه النون، وإلا فالهوى مصيره إلى الهوان. فينبغي على الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر العظيم، وهو أن تكون همته مصرفة إلى اتباع الحق، مهما وجده أقبل عليه. قال فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لا شك أن من حقق التوحيد خرج من قلبه التأله لما سواه من كل وجه، وبالتالي فإنه يكون ممن بعد عن الهوى ولم يتبع الهوى. ولا شك أن اتباع الهوى فيه شوب من التعبد لغير الله عز وجل، وهذا التعبد قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، لكن يجمع هذا وذاك أنه اتباع لما يستحسن ولما يظن نفعه بغير هدى من الله سبحانه وتعالى. فهذا حال المشركين، عبدوا ما يظنون أنه ينفعهم ولم يستضيئوا بنور الله سبحانه وتعالى، إنما ظنوا أن هذه العبادة تنفعهم فضلوا عن الحق، فكانت عبادتهم اتباعا للهوى. وهكذا من كان دون ذلك كأهل البدع فإنهم اتبعوا أهواءهم، وفيهم شوب من هذه الآية ولهم حظ ونصيب منها، وذلك لأنهم تعبدوا لا بأمر الله ولا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما تعبدوا وفق أهوائهم، فكان لهم نصيبهم من هذه الآية. كذلك أهل الكبائر ما استجابوا لأمر الله ولا اتبعوا أمر الله، وبالتالي اتبعوا أهواءهم، فكان لهم أيضا نصيب من هذه الآية. ولكن ذلك التعبد الذي وقعوا فيه أخرجهم إلى نوع من الشرك الأصغر لا إلى الشرك الأكبر. أما من عظم تعلقه بغير الله عز وجل حتى صرف له شيئا من العبادة التي يجب أن تكون خالصة لله، فلا شك أنه أشرك مع الله الشرك الأكبر. وسيأتي الكلام إن شاء الله لاحقا عن موضوع الشرك الأصغر. قال: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه. الحق أنه عبده وعبد هواه معا، فهو عابد للصنم بوضوح وعابد لهواه من حيث أنه اتبع هواه في عبادة الصنم، فعادت العبادة لهواه، فهو جامع بين الأمرين، عبد الصنم وعبد هواه، وعبد أيضا الشيطان الذي زين له عبادة غير الله عز وجل. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فالشيطان هو السبب الدافع إلى كل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال: إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. على كل حال، الناس في الجملة في هذا المقام ينقسمون إلى أربعة أقسام. أما القسم الأول فهم الذين يعبدون الله ويتبعون أوامر الله عز وجل، وهؤلاء هم المؤمنون المتقون. الصنف الثاني هم الذين يتبعون أهواءهم واتخذوا أهواءهم إلها، فلا يفعلون إلا ما تمليه عليه أهواؤهم، ولا يتركون إلا ما تمليه عليه أهواؤهم، فهم دائما متبعون لأهوائهم. وهذا حال المشركين والمنافقين، حقيقة حالهم أنهم اتبعوا أهواءهم ولو أصابوا الحق، فإن هذه الإصابة لا تنفعهم، لأن هذه الإصابة للحق حصلت اتفاقا لا قصدا. ولذا تأمل حال رجلين، أبو طالب وأبو بكر رضي الله عنه، كلاهما نصر النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن نصر أبي طالب ليس كنصر أبي بكر رضي الله عنه، فأبو طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهواه، لأنه يحبه، فهو ابن أخيه، يحبه محبة طبيعية ولأجل كلام الناس، فهو ابن أخيه ولا يمكن أن يتخلى عنه. فهل نفعته هذه النصرة في إجارته من عذاب الله سبحانه ودخوله الجنة؟ الجواب لا، هو من أهل النار، ولم ينفعه ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع فيه في تخفيف العذاب فحسب وليس في الإخراج من النار. ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخف أهل النار عذابا أبو طالب، يعني من المشركين، ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية والسلام، هذا أخف أهل النار عذابا، ويظن أنه أشدهم عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لأمر الله لاتباعا لهوى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. إذن فعل ما فعل إرادة لوجه الله سبحانه واتباعا لأمره، فوعده الله جل وعلا أن يرضيه ولا سوف يرضى. الصنف الثالث هم الذين يتبعون أمر الله تارة ويتبعون أهواءهم تارة أخرى، وهذا حال فساق المسلمين أهل الكبائر. هؤلاء العصاة جمعوا بين الأمرين، تارة يطيعون ويعبدون ويتألهون لله جل وعلا، وتارة يتبعون أهواءهم فيقعون في المعاصي. فهؤلاء مسلمون عصاة، هم من أهل الوعيد في الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم كان مآلهم إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم فأدخلهم الجنة من أول وهلة. أما الصنف الرابع فهم الذين لم يتبعوا أمر الله ولم يتبعوا أهواءهم، وهذه الحال لا يمكن أن تكون حالا مستمرة، لكن يمكن أن تكون حالا لبعض الناس مؤقتة، يعني في أحوال مؤقتة وفي وقت معين يكون غير متبع لأمر الله وغير متبع لهواه. وغالبا ما يكون سبب ذلك نقص العلم، ما يكون عنده علم بأن هذا الفعل مما يحبه الله ومما أمر الله به، فتجد أنه لا يفعله لا اتباعا للهوى لكن لنقص علمه أن هذا ليس من أمر الله سبحانه وليس من طاعته، لكنها كما ذكرت لك حال مؤقتة. لا يمكن أن يكون الإنسان دائما غير متبع لأمر الله ولا متبع لهواه. إذن هذه هي الأحوال التي يرجع إليها الناس في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسقط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين كما سبق. إلى هنا نهاية النقل عن إحياء علوم الدين، وهذا مضى الحديث فيه، وأن التطلع إلى ما في أيدي الناس رغبة أو لومهم على عدم حصول الحظ منهم، كل هذا يتنافى مع كمال التوحيد. من حقق التوحيد فإنه لا يلتفت إلى المخلوقين، لأن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، متيقن بقوله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فما أتاه فهو من الله، وما لم يأته فالله عز وجل لم يشأ وصوله. إذن التعلق أو السخط واللوم كل هذا فعل لا فائدة من ورائه، إنما فيه تضييع العمر وتشتيت الهمة والقلب، وهذا مما يأنف منه أهل تحقيق التوحيد. نعم. قال رحمه الله: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، هذه قضية مهمة نبه إليها المؤلف رحمه الله، وهي أن المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا منكرين لربوبية الله عز وجل، بل كانوا مقرين بها في الجملة هم مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود أنهم يحققون توحيد الربوبية كحال المسلمين، كلا، بل عندهم نقص وعندهم تقصير وعندهم خلل وعندهم شرك في بعض الربوبية، كما يعبر عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، عندهم شرك في بعض الربوبية، لكن في الجملة يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى. الأصول العامة في باب الربوبية يقرون بها، يقرون أن الله خالقهم، يقرون أن الله رازقهم، يقرون أن الله يدبر شؤون هذا العالم، هذا القدر لا إشكال فيه عندهم، ومع ذلك لم ينفعهم هذا القدر من الإقرار، لم ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، بل حكم الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكفر والخسران وبالخلود في النيران. فدل هذا على أن توحيد الربوبية وحده لا ينفع، بل لا بد أن يضم إليه توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب. يقول: لا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله. وهذا عليه أدلة كثيرة. أولا، الأدلة التي فيها التصريح بهذا الاعتقاد منهم، صرحوا بألسنتهم بهذا الأمر، وأخبرنا الله عز وجل بهذا عنهم، فقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن هذا القدر كانوا مقرين به، وهذا تصريحهم بأنفسهم. قد يقول قائل: ألا يمكن أن يكونوا كاذبين، أخبروا بخلاف اعتقادهم؟ الجواب أن هذا غير صحيح، بدليل ما سيأتي. الله عز وجل ما أخبر عنهم أنهم كانوا يعتقدون أن مع الله خالقين غيره، ولا نهاهم عن هذا الاعتقاد، فدل هذا على أن هذا القدر صحيح، وكان هذا هو اعتقادهم. الأمر الآخر، لو كان هذا الاعتقاد باطلا لا بين الله سبحانه وتعالى ذلك، فالله جل وعلا إذا حكى عنهم قولا باطلا غير صحيح فإنه يأتي التعقيب عقيبه بأن هذا باطل. وتأمل معي مثلا في قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. عللوا فعل الفاحشة، ما هي هذه الفاحشة؟ أنهم كانوا يطوفون بالبيت عرات، إذا لم يكن الرجل منهم من قريش أو ممن والى قريشا، ولم يعطه أحد من قريش أو من والاها ثيابه، فإنه يطوف عاريا، وإن طاف بثيابه وخالف فلا بد أن يترك هذه الثياب ويرميها بعد طوافه. إذن كانوا يفعلون هذا، يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء، هذه فاحشة، وسماها الله عز وجل فاحشة لأنه أمر يفحش في النفوس والعقول السليمة، قبيح. قال الله جل وعلا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذا الأمر الأول، الله عز وجل أقرهم على هذا لأن هذا حق، هم فعلوا ما وجدوا عليه آباءهم. ثم قال: والله أمرنا بها. هذا صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، ولذا جاء التعقيب: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فإذا كانوا يقولون قولا باطلا فإن الله جل وعلا يبين بطلان قولهم ويكذبهم في قولهم. فدل هذا على أن الآيات الكثيرة التي جاءت في القرآن وفيها تصريحهم باعتقاد أن الله هو الخالق الرازق أن هذا كان اعتقادهم حقا، ومع ذلك ما نفعه. أيضا من الأدلة التي تدل على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في الجملة أنهم كانوا يفزعون في الشدائد إلى الله وحده، إذا كانوا في شدة وكرب لا يلجؤون إلا إلى الله وحده، فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله ماذا؟ مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء. لكن إذا وصلوا إلى البر انتهت هذه الكربة، قال الله عنهم إذا هم يشركون، رجعوا إلى الشرك. طيب، كونهم لا يلجؤون في حال الشدة والكرب إلا إلى الله جل وعلا، وهم يحبون الأصنام، قلوبهم متعلقة بها، بدليل أنهم منذ أن تطأ أقدامهم البر يرجعون إلى الشرك، قلوبهم معلقة بهذه الأصنام. لكن السؤال، لماذا ما لجأوا في حال الكرب إلى هذه الأصنام؟ الجواب، لأنهم يعتقدون أنها لا تنفع ولا تضر، وأن الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يدبر الأمر، والذي إليه مقاليد الأمور، والذي يقدر على أن ينقذهم هو من؟ الله وحده. فدل هذا على أنهم يقرون بتوحيد الله عز وجل في الربوبية في الجملة. الأمر الثالث الذي يدلك على هذا الأمر، أنهم صرحوا بأنفسهم أن هؤلاء المعبودات من دون الله سبحانه لا يعدو أمرهم ولا يعدو اعتقادهم فيهم إلا أنهم شفعاء عند الله ويقربون العابدين إلى الله. قال الله عنهم ويقولون هؤلاء، يعني الأصنام، ماذا؟ شفعاؤنا عند الله. وقال الله عنهم أيضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ولو كانوا يعتقدون شيئا أكثر من هذا من أنهم يخلقون ويرزقون ويعطون ويحيون ويميتون لفعلوا، لقالوا هذه أصنامنا تفعل كذا وكذا. لكن القدر الذي اعتقدوه في هذه الأصنام لا يتجاوز هذا الأمر. ولذا كانت تلبيتهم كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم، كانت تلبية المشركين إذا حجوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هذا الشريك صغير ما عنده شيء، لا يملك شيء، أنت المالك له، لكنه مجرد ماذا؟ موصل لنا إليك، يقربنا إليك زلفة، لا يتجاوز الأمر ذلك. فهذا دليل على أنهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية لله جل وعلا في الجملة. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو ما جاء في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ماذا؟ مشركون. فسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما بقوله من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض والجبال قالوا الله وهم يشركون. فدل هذا على أن الله جل وعلا أثبت لهم هذا الإيمان بربوبيته، لكنه ما نفعهم لأنهم كانوا يشركون. الأمر الخامس، أنك لو تتبعت القرآن لوجدت أن الله جل وعلا إذا خاطبهم أمرا أو نهيا وجدت ذلك متعلقا بالعبادة وإفراد الله عز وجل بها. لا تجد أن الله جل وعلا يأمرهم بأن يؤمنوا بأن الله خالقهم، ولا تجد أنه ينهاهم عن أن يتخذوا مع الله عز وجل خالقين، لكنك تجد الأمر متعلقا بالعبادة. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن دار الخلل عندهم في قضية أو على قضية الألوهية. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له يا إخوان، لأن من أهل البدع والضلال في هذا الزمان من يقول خلل المشركين الأولين خلل أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما إنما هو في كونهم اعتقدوا مع الله عز وجل خالقا غيره ورازقا غيره، لا في قضية العبادة فقط، يعني لمجرد فقط أنهم قالوا أصبحوا ينادون اللات ومنات ويدعونها من دون الله صاروا مشركين ودخلوا النار، لا، القضية إنما تعلقت بقضية الربوبية. فلا شك أن هذا القول باطل ومصادم للنصوص الصريحة القطعية. وتدري لماذا يقولون هذا؟ ليسوغوا حال المشركين المعاصرين. وبالتالي فإن الإنسان إذا دعا الله غير الله عز وجل، أو ذبح لغيره، أو نذر لغيره، أو خاف خوف السر من غيره، إلى غير ذلك من أنواع الشرك، عندهم ليس بمشرك إذا كان يعتقد ماذا؟ أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت. أعطي هذا القدر من الاعتقاد لربك ثم بعد ذلك افعل ما تشاء، هذه هي عقيدته. ولا شك أن هذا منكر وباطل، ومن فعل هذا لم يكن فرق بينه وبين أبي جهل وأبي لهب، كلهم اشتركوا في اعتقاد أن الله خالق ورازق ولكنهم عبدوا غير الله، توجهوا لغير الله عز وجل بالعبادة. بل مع الأسف الشديد المشركون المعاصرون أغلظوا شركا من المشركين الأولين، وهذا أمر يشهد به الواقع ولا ينكره عاقل. تأمل في حال الأولين وقد سمعت ما كانوا عليه، إذا كانوا في كرب وشدة لجأوا إلى الله، وما أصبحت قلوبهم تلتفت إلى هذه المخلوقات، اضمحل قدرها في نفوسهم، بعكس المشركين المعاصرين أشد ما يكونون شركا في حال الكربة والشدة، سبحان الله العظيم، عكس القضية تماما. ولذا ذكرت لكم بعض كلامهم منثورا ومنظوما في بعض الدروس الماضية، قارن بين هذه الحال وحال الذين قالوا القضية فقط شفاعة، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقط، ما في شيء آخر. حينما يقول قائلهم رحماك أرجو يا أبا الفتيان، يخاطب مقبورا في قبره، ولي يدعيه وإلها يعبده من دون الله، يقول إن رحماك أرجو يا أبا الفتيان في خطب أهاج القلب من حسراته، رحماك أرجو رحمتك، ما لي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي إن ضقت من وثباته، عار عليك إذا ترد خويدما قصر الفؤاد عليك في حاجاته. هذا الخطاب ما وجه إلى الله، هذا وجه إلى من هو في قبره، عار عليك إذا ترد خويدما قصر الفؤاد عليك في حاجاته. في حال الكرب ما عرف إلا هذا المقبور. بالله أي الحالين أشد، أهؤلاء أم الذين قالوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ أيهم أشد؟ أيهم أشد، هؤلاء أم الذي يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جئت بابك مادحا بل داعيا، قصيدة مشهورة ربما لقب صاحبها بأمير الشعراء ويتناقلها الناس، انظر ما فيها من الشرك. ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح تضرع ودعاء، أدعوك عن قوم الضعاف لفتنة في مثلها يلقى عليك رجاء. في الفتنة التي نزلت وهذه الذلة وهذا الحال البئس الذي وصل إليه المسلمون، الرجاء معلق بمن؟ ليس إلى الله، وليس معلقا بالله، إنما بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. هذه الحال خير أم تلك التي يقول أصحابها تملكه وما ملك، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر في رده على البكري أنه لما هجم التتار على الشام ماذا قال هؤلاء الذين ما قدروا الله حق قدره ولا آمنوا به الإيمان الذي يجب له سبحانه وتعالى؟ قال قائلهم وهو يصيح يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ننجيكم من التتر. أبو عمر الذي في قبره هذا الولي هو الذي بيده الإنقاذ من التتر. سبحان الله. والله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. في كتيب صغير أوصيك بقراءته، صغير لا يأخذ منك إلا وقتا يسيرا في قراءته ولكنه مفيد، اسمه كيف نفهم التوحيد. ذكر فيه المؤلف حادثة حصلت له وهو شاب صغير. يقول: ركبت البحر في سفر فهاج بنا البحر وكدنا أن نغرق، فتنادى الناس: ادعوا العيدروس ادعوا العيدروس. هذا ولي في اليمن يدعونه من دون الله. في هذا الكرب وهذه الشدة تجاوبوا فيما بينهم وتآمروا فيما بينهم أن يدعوا ماذا؟ العيدروس وليس رب العيدروس. يقول: فصحت فيهم: ادعوا الله وحده. يقول: فاجتمعوا علي حتى كادوا يرمونني في البحر، حتى حال بيني وبينهم أحد العقلاء فتركوني، كادوا يقتلونه. لماذا؟ لأنه أمرهم أن يوحدوا الله عز وجل في الدعاء. فهذا يدلك على أن كلام علماء التوحيد حق وصدق، والواقع يشهد له أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من المشركين الأولين، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما حكى الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يسوون أي يسوون غيره به. المشركون هم الذين عناهم الله عز وجل في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبون أندادهم كحب الله، هذا هو الصحيح. يحبون أندادهم كحب الله، هذا هو الصحيح في تفسير الآية. فما أخلصوا حبهم لله سبحانه وتعالى، بل يحبون هذه الآلهة كحب الله عز وجل. لكن أهل الإيمان حبهم لله أعظم من حب المشركين لله، لأن قلبهم يتوجه إلى جهة واحدة ولا يتفرق إلى جهات. ولذا أهل التوحيد أهل طمأنينة وأهل سكينة وأهل حب عظيم لله العظيم سبحانه وتعالى، لأنهم لا يحبون غيره. أما المشرك فقلبه موزع في كل واد مزعة، مع كل مشرك قطعة، مع كل عفوا معبود قطعة. أما أهل التوحيد فقلبهم ليس فيه إلا معبود واحد إليه يتوجهون، وهو الذي يقصدون ويحبون ويخافون ويرجون ويتوكلون، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون غيره به. وأيضا كما قال جل وعلا عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أن هؤلاء المشركين ما سووا آلهتهم ومعبوداتهم بالله في الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة أبدا، إنما كانوا يسوونهم مع الله عز وجل ويسوونهم بالله سبحانه في العبادة، فاستحقوا أن يكونوا من أهل النار. نعم. قال رحمه الله: وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، وقال: أفغير الله أبتغي حكما، وقال: قل أغير الله أبغي ربا. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ولو وحد ربوبيته. يقول: علم الله سبحانه عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهي، يعني بين الله سبحانه التوحيد وبين أيضا ما يضاده، وهذا به يكتمل الهدى، أن يجتمع في الإنسان معرفة الخير وأيضا معرفة الشر، وأن يوفق إلى اتباع الخير واجتناب الشر. هذا هو التوفيق، أن تعرف الخير، ولكن لا يكفي، بل لا بد أن تضم إليه أيضا معرفة الشر، فيوشك من يجهل الشر أن يقع فيه. وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني مع كونه فاطر السماوات والأرض أتخذ غيره وليا، وليا يعني معبودا محبوبا مقصودا، فكيف يكون هذا مع اعتقادي أنه هو الذي فطر السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض؟ هذا لا يتأتى. إذا كنت أعتقد أن الله هو الخالق، إذن يجب أن أعبد هذا الخالق. قال: أفغير الله أبتغي حكما، الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. فالحكم إليه سبحانه وتعالى شرعا وقدرا. إذا كان الحكم له سبحانه، إذن يجب أن تكون العبادة له سبحانه. وقال: قل أغير الله أبغي ربا، إذا كان ربا إذن يجب أن يكون معبودا. وسيأتي بعد قليل أن الله عز وجل احتج عليهم في قضية الألوهية بإقرارهم في قضية الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. نعم، هذا في الجملة، وإن كان الخلل في توحيد الربوبية قد حصل، وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله أنه وقع من بعض الناس، لكن في الجملة فإن الأمم التي أرسلت إليها الرسل كانت تقر بربوبية الله سبحانه وتعالى في الجملة، ولكن الحال في هذا الزمان اختلف من جهة المشركين، فإنهم أشركوا مع الله سبحانه وتعالى كثيرا في ربوبيته، كما أنهم أشركوا في ألوهيته، فجعلوا له ولغيره سبحانه الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر إلى غير ذلك. كذلك هؤلاء الشذاذ الذين ثارت ثورتهم في هذا الزمان من الملاحدة، فهؤلاء ما كان لهم ذاك الوجود في السابق، إنما أفراد فقط هم الذين كانوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى بالكلية، ولكن في هذا الزمان الأمر اختلف، فالتيار الإلحادي وموجة الإلحاد أصبحت عاتية، وأصبح غبار هذا التيار واصلا إلى ديار المسلمين، فينبغي الحذر وينبغي التنبه. ولذا التركيز فيما أظن وأعتقد أن التركيز في هذا الزمان على توحيد الربوبية، ولا سيما في مخاطبة الشباب، أمر من الأهمية بمكان، وذلك للحاجة الماسة. ربما في السابق ما كان هناك حاجة إلى التركيز والإعادة والتكرار في قضية توحيد الربوبية، لكن هذا العصر الذي نعيش فيه الأمر فيه مختلف. ولذا ما أحسن أن يجتهد الدعاة في هذا الزمان إلى إبراز توحيد الربوبية بالأدلة والبراهين النقلية والعقلية، كالتي أوردها إمام الدعوة رحمه الله في الأصول الثلاثة، هذه الرسالة نحن بحاجة إليها في هذا الزمان، ويا حبذا لو أن طلاب العلم اجتهدوا في تدريسها وتعليمها، لأنها جمعت بين الأمرين، بين الدعوة إلى توحيد الربوبية والدعوة إلى توحيد الألوهية. الناس بحاجة في هذا الزمان إلى هذا. كيف عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته. وبدأ يفيض رحمه الله في هذا الأمر، فالناس بحاجة إلى التركيز على مثل هذه الرسالة وأخواتها من كتب أهل العلم التي اعتنت بهذه القضية. نعم. قال رحمه الله: وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين. هذه كلمة حسنة من المؤلف رحمه الله، يقول توحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، هو الذي كان فيه الخصومة بين الأنبياء وأتباعه والأنبياء وأتباعهم مع المشركين، ما كانت تدور على قضية الربوبية بل كانت تدور على قضية الألوهية كما سبق. ولذا لسان مقالي وحال الأنبياء جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ونبه رحمه الله إلى أن الكلمة التي يدخل بها الإنسان الإسلام ويدخل بها الجنة لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله ما نفعت، ما دخل بها الإسلام. أرأيتم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى كفار قريش وقال لهم قولوا لا رب إلا الله، ماذا تظنون أن يكون جوابهم؟ سيقولون حبا وكرامة، نحن نعتقد هذا قبل أن تأتينا، صح ولا لا؟ لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كيف نترك عبادة اللات والعزى ومنات ونائلة وإساف وإلى آخره ونعبد واحدا فقط؟ هذا شيء عجيب. فدل هذا على أن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء إنما كانت في الألوهية. ولذا مفتاح الإسلام إنما هو لا إله إلا الله وليس لا رب إلا الله. ولذا يخطئ كثيرا من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. مع الأسف بعض الناس إذا جئتهم وقلت له ما معنى لا إله إلا الله أجابك مسرعا يعني لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله. هذا القدر ما كان يخالف فيه أبو جهل وأبو لهب، إنما لا إله إلا الله تعني شيئا فوق ذلك وراء ذلك، هو أنه لا معبود حق إلا الله. لا إله إلا الله تدل بدلالة المطابقة على توحيد الألوهية، وتدل بدلالة اللزوم على توحيد الربوبية. إذن المعنى الذي دلت عليه هو توحيد الله في عبادته، يعني البراءة من عبادة كل ما سواه وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه هي كلمة التوحيد. نعم. قال رحمه الله: فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد بعد توحيد الربوبية. نعم. ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. نعم، هذا هو الصحيح وعليه أكثر العلماء المحققين، أن اسم الجلالة الله أصله الإله يعني المعبود، ثم حذفت الهمزة وصار الإدغام فصارت الكلمة الله، فدل هذا على أن معنى الله يعني المعبود المألوه الذي يتوجه له بالعبادة، هذا هو معنى اسم الجلالة هذا الاسم العظيم. نعم. قال رحمه الله: وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته. يقول عن هذا الاسم العظيم الله: إنه الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا. لا شك هذا الاسم العظيم هو أعظم الأسماء وأحسن الأسماء، وكلها حسنى، لكن بعضها أبلغ من بعض. واسم الجلالة الله أحسنها وأعظمها وأجمعها لنعوت الجلال والجمال والكمال، ولذا جميع الأسماء الحسنى كما سيأتي تضاف إليه ولا يضاف هو إليها، وتعرف به ولا يعرف بها، وذلك لأنه أعظم ما يكون، فهو الإله المعبود المحبوب المقصود المعظم سبحانه وتعالى المتصف بصفات الكمال. نعم. ويحتج، قال رحمه الله: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. عندكم في على إيش؟ ربوبيته على توحيد ولا توحيدهم؟ ها؟ توحيدي؟ طيب إيش اختلف عن النسخة التي قال على توحيد ألوهيته؟ طيب نعم، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها: أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية. نعم، هذه قاعدة دل عليها استقراء القرآن، فجل آيات القرآن التي فيها إثبات ربوبية لله جل وعلا إنما سيقت لأجل إثبات الألوهية، فكان ربنا جل وعلا يحتج على المشركين بإقرارهم بربوبيته على ما أنكروه وهو عبادته وحده لا شريك له. ومن أوضح تلك الأدلة الآيات العظيمة في سورة النمل، وهي التي ساقها المؤلف رحمه الله، أو ساق بعضها هنا، ودليل أو وجه الاستدلال بها بين واضح. لاحظ أنه تعالى يقول: أمن خلق السماوات والأرض. لاحظ أن هذا الاستفهام استفهام تقريري، لأنهم كانوا يقرون بذلك. أمن خلق السماوات والأرض هذا أمر واضح بالنسبة لهم، لكن الاستفهام الذي في ختام الآية أإله مع الله استفهام إنكاري يتضمن التوبيخ لهم: أإله مع الله ويحكم، وأنتم تعتقدون هذا؟ كيف تجعلون مع الله معبودا وأنتم تقرون بما سبق أن الله خلق السماوات وخلق الأرض وهو الذي يجيب المضطر وهو الذي أنزل من السماء ماء إلى آخر ما بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات؟ فهذا دليل واضح وقاطع على أنهم كانوا يقرون بربوبيته سبحانه وتعالى، لكنهم يشركون في ألوهيته، وهذا مناف للعقل. إذا كان الله يرزقك ويخلقك ويحييك ويميتك إذن اعبده، كيف تعبد غيره؟ عجب، حال بني آدم عجب، الله يخلق وهم يعبدون غيره، والله يرزق وهم يشكرون سواه، خيرهم إليهم نازل، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إليه بالمعاصي. حال عجيبة من هؤلاء المشركين مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره المؤلف دلت عليه آيات كثيرة، إن إلهكم لواحد، كأن قائلا يقول ولما يا رب إله واحد فقط؟ كان الجواب والحجة رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، لأنه رب السماوات والأرض وحده يجب أن يكون المعبود وحده. قال تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، ماذا النتيجة التلقائية الضرورية؟ فاعبدوه، إذا كان هو الذي خلقكم إذن يجب أن يكون هو المعبود وحده. ومن أوضح تلك الأدلة أيضا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما؟ شوف التعليل، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الذي خلق لكم من الأرض، نعم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أن الله هو فعل ما سبق، الله هو الذي فعل ما سبق، إذن كيف تتخذون معه أندادا تعبدونهم كما تعبدون الله سبحانه وتعالى؟ أيضا من المسالك التي احتج الله عز وجل عليهم بها، وهو مسلك في غاية ما يكون من الحسن والحكمة، أن الله يستدل عليهم بنقص هذه المعبودات وكماله هو وحده سبحانه لا شريك له. هذه معبودات ناقصة، فكيف تعبدونها من دون الله؟ يقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ولا يستطيعون، ما يرزقون ولا يستطيعون أصلا أن يرزقوا، فهذا أمر مخالف للعقل، الذي يرزقك هو الذي تعبده. يقول تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، ماذا؟ كانا يأكلان الطعام، إذن انتهى، عبوديتهم باطلة، يأكلان الطعام إذن هما محتاجان، والمحتاج لا يجوز أن يعبد، إنما يعبد من هو كامل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن هذا دليل على أن هؤلاء ناقصين. يقول هل مشركو قريش أقروا بجميع أفراد توحيد الربوبية؟ وإن لم يقروا بجميع أفرادها كيف نوجه كلام العلماء أن قريشا أقروا بتوحيد الربوبية؟ يعني في الجملة، ولكن عند التفصيل لا شك أن عندهم خلل، فهم كانوا يستقسمون بالأزلام، كانوا يتطيرون، كانوا يستعملون التمائم ونحوها، وكل هذا خلل في توحيد الربوبية، كما أنه خلل في توحيد الألوهية. فهم كما وصفهم أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام في شرح الأصفهانية كانوا مشركين في بعض الربوبية، لكن القدر الذي أقروا به يكفي في إلزامهم، ويكفي في إقامة الحجة عليهم في الشيء الذي أنكروه، وهو توحيد الألوهية. يقول ما رأيكم في استعمال الاكتشافات العلمية الحديثة التي نص عليها القرآن سابقا في إقرار التوحيد أو في إقرار توحيد الربوبية في مناهج التعليم؟ استعمال الاكتشافات الحديثة التي جاء ذكرها في القرآن والسنة فيما أرى حسن، بشرط أن يقتصد فيه ولا يبالغ ولا يزاد فيه عن الحد، إنما يكون شيئا تطعم فيه المناهج ومقام الدعوة، لكن الاستغراق والمبالغة ربما تفضي إلى مفاسد.